قال منقطع من باب ايه؟ اطلاق المرسل على المنقطع والمنقطع على المرسل. فاهمين هذا الكلام؟ فاهمين هذا الكلام؟ فالذين قالوا منقطع او الذين قالوا مرسل قولهم قريب من بعض، لان كما قلنا في اول الدرس ان المرسل والمنقطع يطلقان احيانا على اي شخص يقع في الاسناد، مش كده ولا ايه؟ واطلاق المرسل والمنقطع توسعا للسط مهما وقع. يبقى القولان هذا يعني الاختلاف بينهما لفظي والفهم واحد. جميل. وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الامام ابن الصلاح وكذلك الامام العراقي كما ترون. لكن هناك قول اخر قاله الامام ابن رشيد السبتي، قاله الامام ابن رشيد السبتي في كتاب له في وصل ابن مراسيل والمعلقات التي في صحيح مسلم. قال قول الرجل عن قول الراوي عن فلان عن رجل عن فلان هو متصل باجماع اهل العلم، التي متصل وباجماع اهل العلم كمان، يعني النفر خلاف مع انه كان موجود في الكتب مشهوره. فان هذا الكلام وجاء السيوطي في الفيته فتبنى هذا الايه الرجل هذا القول، فقال وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقطع او مرسل. والواقع ان هذا القول ليس قول جمهور، ليس مجمعا عليه ولا قول الجمهور، بل قول يخالف قول الجمهور. فان جمهور اهل العلم يرون ان هذا غير متصل، انما اختلفوا هل نسميه مرسل ام منقطع، لكن هم متفقون على انه غير متصل، لان عدم ذكر الراوي كعدم ايه؟ عدم ذكر اسم الراوي كعدم ذكره. فجاء بعض المتاخرين قال لا احنا نسميه متصل في اسناده مجهول. ها؟ فحتى زاد بعض المتاخرين على الفيت العراقي بيتا، فقال قلت الصواب انه متصل لكن في اسناده من يجهل. والواقع ان هذا كله خطا، انما هو منقطع او مرسل اي ليس متصل. ولذلك قلت الكافيه ايه؟ ومن يقل عن رجل متصل أخطأ بل منقطع الأمثال. وأنا عندي يعني عشرات الأمثلة من ذلك في كلام أهل العلم، الإمام أبو البخاري والإمام النسائي والإمام محمد بن ناصر المروزي وغيرهم، عندما يتعرضون لمثل هذه عشان يقولوا هذا منقطع أو وهذا إيه مرسل. كذلك أيضا أي صيغة يفهم منها أن هناك سقط في الإثبات فهو داخل في هذه المسألة. يعني قال مثلا إيه؟ بلغني عن فلان، وهو بلغني يعني هناك من بلغه، إذا هناك رجل سقط في الوسط أم لا؟ هذا منقطع أو مرسل. إذا قال حدثت عن فلان، إذا هناك من حدثه، أخبرت عن فلان، هناك من أخبره، أنبئت نبئت، كل هذه عبارات تدل على عدم الاتصال. فمن هذا؟ لا الحمد لله. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصف على الصحابة على الصواب. إحنا قلنا المرسل هو ما رواه تبعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلة عدم الاحتجاج به هو أن الخوف من أن يكون الساقط من بين التابعي ورسول الله تابعي آخر، وقد تابعون فيه مستقات وفيه غير الثقات. لكن الصحابي ممكن يرسل عن رسول الله ازاي؟ هل ممكن الصحابي يروى عن رسول الله ما لم يسمع من رسول الله؟ ممكن؟ ممكن. ازاي الكلام ده؟ هما لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا عدولا كلهم، مش كده ولا ايه؟ فكان بعضهم ياخذ من بعض ويثق به وثوقه بنفسه. فإذا جاء صحابي فحدثه صحابي آخر عن رسول الله، يأتي الصحابي الآخر الأول فيروي ذلك عن رسول الله مباشرة قناعة منه بأن الصحابي الذي حدثه صدق فيما حدثه به. جميل. فإذا الصحابي الذي روى ذلك عن رسول الله هل سمع الرسول لم يثبت، يبقى أرسل أم لم يرسل؟ لأنه أسقط رجلا. لكن أسقط رجلا ثقة أم لا؟ بل صحابي، هم ثقات بشهادة القرآن، مش كده ولا إيه؟ فإذا قال العلماء هذا وإن سميناه مرسلا فهو مرسل صحيح. ليه؟ لأن مخرجه عن صحابي الآخر، الصحابة كلهم عدول، فسواء عرفنا عين الصحابي الذي حدث به أو لم نعرف، فالأمر يرجع إلى صحابيه وكلهم عدول أمناء رضي الله عنهم جميعا. حد مستشكل الموضوع ده؟ هقول لكم حاجة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها متى ولدت؟ ها؟ ثلاث سنوات قبل الايه؟ الهجرة؟ قبل ولا بعد؟ بعد. الله ينور عليك. لأن لأنها لما هجرت وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت عندها 6 سنين. واضح؟ طيب خلي بالك بقى هنا. إذن هي ولدت بعد البعثة بزمن، مش كده؟ طيب في أول صحيح البخاري وكذلك مسلم والحديث الصحيح أن عائشة أم المؤمنين قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، إلى آخر الحديث الطويل من الوحي. القصة دي حدثت قبل ولادة عائشة أم بعد في حياتها؟ قبل ولادتها. إذا هي لم تدركها يقينا، فكيف ترويها وتحدث بها؟ ولم تذكر أنها سمعتها من صحابي آخر، إنما تحكي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهذا نسميه مرسل، لكنه مرسل صحابي. لعل عائشة أخذت ذلك عن رسول الله، أو أخذته عن بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية هو صحيح. ليه؟ لأن مخرجه عن صحابي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل هذا الكلام؟ نخش في اللي بعده؟ أيوه. ماشي يا عم، ماشي. واضح انك انت مبسوط او منشكح. لا لازم المنقطع والمعرف. وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب للاستعمال. صلح مش الاستعمال، للاستعمال، للاستعمال. قالك المنقطع هو ما سقط من إسناده واحد، ما سقط من إسناده إيه؟ واحد قبل الصحابي. يعني من قبل الصحابي؟ التابعي، ثم تابع التابعي، ثم تبع تبع أتباع التابعي، وهكذا. صح؟ فإذا سقط التابعي يبقى هذا منقطع، إذا سقط تابع التابعي يبقى هذا منقطع، إذا سقط تبع أتباع التابعي يبقى هذا إيه؟ منقطع. فأي سقط في أثناء الإسناد، لا في أوله ولا في آخره، يسمى إيه؟ منقطع. يبقى المرسل فوق، السقط فيه بين التابعي ورسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المنقطع في أثناء الإسناد بعد الصحابي، فالتابعي أو من بعده، إذا سقط واحد من هؤلاء يسمى إيه؟ منقطعا. جميل هذا الكلام؟ وقيل ما لم يتصف، مش القول دوت شبيه بالقول اللي قالوا في المرسل في البيت الثاني في المرسل أو سقط راوي منه؟ ها؟ هنا قال أو سقط راوي منه، هنا قال وقيل ما لم يتصل. هو سواء يعني، هناك قول من أقوال أهل العلم أن المنقطع هو كل من وقع فيه سقط فلم يتصل من أي موضع كان السقط. يبقى ده يؤكد اللي احنا بنقوله من شوية، أن المرسل والمنقطع قد يطلقان على أي سقط وقع في الإسناد. صح الكلام؟ وقال قال الألف بيت ألف التثنية أم ألف الإطلاق؟ ألف الإطلاق. إيه فرق بين ألف التثنية وألف الإطلاق؟ قال يعني رجلان، لكن في الشعر لما تيجي تقف على متحرك ها تحتاج الى ايه ان تضم اليه الحركه. فان كانت الحركه بالفتحه فتضع الف تقول سامعا تقول شيء سامعا اذا وقفت تقول سامعا معايا الكلام. فهنا وقال اي وقال بالصراحه الالف دي بتزاد في الايه زي قالك استعمال لا في في في في في القافيه الثانيه بقى استعمال قال لك ايه استعمال لا فاهم اضاف الف الاطلاق. وقال اي بالصلاح بانه الاقرب يعني الاقرب ان المنقطع كل ما لم يتصل لا استعمال يعني من حيث الاستعمال لا لا يطلق المنقطع على كل ما لم يتصل انما يفرق بين المنقطع والمرسل والمحضر. لكن ابن الصلاح يقول الاقرب ان المنقطع يمكن ان يطلق على ذلك. واحنا قلنا قاعده ان المنقطع كالمرسل كل منهما له معنى خاص وقد يطلقان بالمعنى الايه العام في عدم الاتصال. خلصنا من دي. والمعطل الساقط منه اثنان فصاعدا المعطل غير المنقطع. احنا المنقطع سقط منه ايه واحد. طب اذا سقط اثنان يعني الراوي وشيخه سقط اثنان ولا واحد؟ اثنان في موضع واحد نسميه معطل نسميه ايه معطل. ومنه قسم ثاني يعني في قسم اخر في المعطل حذف النبي والصحابي مع ووقفه ووقف متنه على من تبع الف اطلقها التابع اسم الشعر. ها ايه النوع الثاني ده؟ لو ان حديثا يرويه التابعي عن من قوله يقوله من قوله وهذا الحديث مما لا مجال للرأي فيه مما لا مجال للرأي فيه. يعني لو جاء مثلا الشعبي يقول من قال كذا دخل بنى الله له بيت في الجنة هل يمكن للتابعي أن يدرك ذلك ببحث اجتهادي؟ ها؟ يبقى دوت هنسميه ايه؟ مرسل. هو التابعي قاله من قبل نفسه لكن لما كان من قبل نفسه لكنه لا يمكن له أن يقوله باجتهادي فيعامل كما لو أنه قال قال رسول الله يعتبر ايه مرسل صح. لكن اذا جاء نفس الحديث من وجه اخر بين التابعي ورسول الله صحابي فيرويه الشعبي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبقى هنا هنقول مرسل. لكن الارسال صح قال لك الارض نقول معطل لانه عندما قال الكلام من قبل نفسه كما لو أنه أسقط رجلين لأنه أسقط ذكر الصحابي وذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان بذكره في المعضل أولى من ذكره في المرسل. ماشي يا شباب. العنعنة عارفين العنعنة والأنأنة مش النأنة النأنة لما تحب تأكل لكن هنا الأنأنة الأنأنة أن تقول أن فلانا قال والعنعنة أن تقول عن فلان. طبعا الأساليب مليانة عنعنة صح ولا لا؟ إيه العنعنة دي بقى إيه حيرة المحدثين. أنت عارف اللي يقول لك اللي عمل دكتوراه حتى في واحد عمل رسالة دكتوراه في حتى ثلاث حروف ها العلماء بقى لهم 14 قرن محتارين في عن حرفين حيرت العلماء. هنا بقى بيحاول يعني ايه يدرب دلوه في هذه المساله. قال وصححوا وصل معنعن سالم من دلسه راويه واللقى علم. ايه الموضوع ده؟ لما يجي الراوي يقول عن اذ ان كان المعنعن لم يكن في عصر من عنعن عنه فهذا منقطع ام لا؟ يعني انا النهارده في هذا الزمان ده قلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ده منقطع ولا متصل؟ واضحة اختلاف الزمان، لا يمكن أن أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية ولا إيه؟ فاختلاف الزمان بحيث لا يمكن للراوي أن يدرك شيخه إذا استعمل في روايته عنه عن، يبقى ده منقطع يقينا باتفاق أهل العلم. جميل. لكن لو أن القائل عن الراوي يعني عاش في زمان شيء، عاش في زمان شيء ويمكن له أن يلتقي به ثم روى عنه فقال عن، هل نحكم باتصال هذا أم لا؟ الأول نقول هل كل من عاصر رجلا التقى به وأقل عنه سمع منه؟ ليس بالضرورة، مش كده ولا ايه؟ لأن ممكن ممكن أنا أكون في مصر والشيخ الذي أروي عنه في الشام، وأنا لم أدخل الشام وشيخي لم يدخل مصر، فمن أين التقينا؟ واضح؟ مع أننا عشنا في زمان واحد وفي عصر واحد، لكن ما دام ليس هناك إمكانية للقاء والسماع فعن هنا لا تفيد الاتصال، مش كده ولا ايه؟ عن هنا لا تفيد الايه؟ الاتصال. طب الذي يروي عن هذا الشيخ بالعنعنة معروف بصحبته الطويلة وليس فقط مجلة أو مجلسا في ساعة من ليل أو نهار، وبعضهم شرط معرفة الراوي بلخذ عنه، هو شبيه بالقول الأول، يعني يقول إيه؟ هذا الراوي معروف لدى أهل العلم أنه أخذ عن هذا الشيخ، مشهور ذلك عندهم. وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصف، يعني ده القول اللي هو رد عليه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، أنا بعض الناس قال لا ده لازم كل حديث نتأكد إنه سمعه حتى لو كان سالما من التلبيس، وحتى لو كنا نعلم أنه التقى به في يوم من الأيام، لازم في كل حديث إنه يصرح بالسماع أو يصرح أبيات تصريحه في رواية أخرى للحديث، وده القول الشاذ الذي إيه أنكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. وحكم أن حكم عن فالجل سووا، يعني عندما يقول أن وعن، أن فلان قال وعن فلان أنه قال كلاهما سواء، إيه الفرق؟ هقول لك أنا لما يجي التابعي، خلي بالك لما يجي التابعي يقول أن أبا هريرة دخل، أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخول أبي بكر على رسول الله كان في زمان وجود التابعي أم قبل زمانه؟ قبل زمانه. لا كيف اهتم؟ هو التابعي كان موجود في حياة النبي الصحابة. ايه يا مولانا؟ صح، هاتوا له شاي يا شباب. يجي التابعي يقول ايه؟ ان ابا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن على يقين بان التابعي لم يدرك هذه الواقعه ولم يدرك هذا الزمان الذي دخل فيه ابو بكر على رسول الله، فهل منقطع ام لا؟ منقطع. لكن لما يجي التابعي يقول عن أبي بكر أنه دخل على رسول الله، عن أبي بكر أنه دخل على رسول الله، يبقى هنا ممكن يكون هو التابعي فعلا لم يدرك زمان النبي، لكنه لم يدعي أنه يروي هذه القصة، وإنما سمعها من أبي بكر عن رسول الله، هو يقول أبو بكر حدثني أنه دخل على رسول الله، إذن هذا هذه عن هنا تفيد الاتصال إذا كان الراوي سمع من هذا التابعي، سمع من هذا الصحابي وليس مدلس، لكن أن حتى لو كان غير مدلس معايا، وحتى لو لم سمعه من هذا الصحابي فهو هنا لم يقل إنه سمعه، سمع هذا الحديث منه، لما يقول أن أبا بكر دخل رسول الله ما قالش أن أبا بكر حدث، لم يقل أن أبا بكر إيه حدث. فعشان كده إيه العلماء يفرقون الأصل أن أن وعن في المعنى سواء، لكن في بعض الأماكن الدقيقة تختلف على نحو هذا. وثالث وللقطع نحى البرديجي، يعني الإمام البرديجي أو بكر البرديجي قال لا ده منقطع زي ما فرقنا في الوقت، شفت؟ لأن أن أبا بكر لا تدل على إيه أنه يرويه عن أبي بكر، بخلاف عن أبي بكر أنه ده، فهنا يرويه عن إيه أبي بكر، فهمت؟ حتى يبين الوصف في التخريج. قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبا، يعني أيضا رأى مثل هذا القول الإمام أبو بكر بن شيبة. آسف يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة في كتاب العلم. هنا بقى يقول إيه؟ قلت العراقي مش بيرد بقى، قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدمه يحكم له بالوصف كيفما روى بقال أو عن أو بأن فسوى. يبقى هنا إيه؟ الأمر مقيد بماذا؟ مقيد بالإدراك. فإن كان الراوي أدرك القصة، إن كان الراوي أدرك القصة التي يرويها فيحكم باتصالها، أما إن لم يكن له إدراك لهذه القصة فحينئذ لا يحكم به باتصالها. وما حكي عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذاز، يعني كل الأقوال التي قيلت في التفصيل في هذا التفصيل في الفرق بين عن وأن إنما تحمل على هذا التفصيل، فإن كان الراوي أدرك القصة فيحمل ذلك على الاتصال، أما إن لم يكن له إدراك كل القصة فلا يحكم على ذلك بالإيه؟ بالاتصال، فهمنا؟ وكثر استعمال عن في ذا الزمن أي في الأزمنة المتأخرة إجازة وهو بوصف ما قمن أو قمن، عايز يقول إيه؟ عن لها معنى آخر عند المتأخرين. إحنا المتقدمون يستعملون عن في موضع السماع وموضع الإيه؟ الإرسال، صح؟ تارة على السماع وتارة على الإرسال، لكن المتأخرين يستعملون عن بمعنى الإجازة. فإذا وجدت رجل يقول عن فلان فاعلم أنه يروي عنه إجازة لا سماعا ولا إيه عرضا، وإنما أخذ عنه إجازة فحدث عنه عن بالعنعنة إشارة منه إلى كونه أخذ عن شيخه إجازة. وهذا اصطلاح متأخر كما قال ابن حجر بعد القرن الخامس، وليس هو من اصطلاح العلماء المتقدمين. يعني كده عن لها أكثر من معنى كده اللي إيه؟ طيب تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوصل. شيخ بقول يعقوب هذا يعقوب مشي اللي احنا اللي هو قال عليه قبل كده رأى مشي هو نفسه. تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوصل ايه الموضوع ده؟ بيقول لك ايه لو جاء حديث له رواية، رواية الإسناد متصل ورواية الإسناد غير متصل، أو في رواية الحديث مرفوع إلى رسول الله ونفس الحديث في رواية أخرى من قول الصحابي لا من قول رسول الله، يبقى ده تعارض ولا لا؟ حديث واحد يرويه راويان مثلا، أو يرويه راوي واحد مرة يرويه مرسلا ومرة يرويه موصولا، مرة يرويه مرفوعا ومرة يرويه إيه؟ موقوفا، فماذا نفعل؟ نحكم بالوصل أم بالإرسال؟ نحكم بالرفع أم بالوقف؟ ها؟ الباب ده طبعا من أبواب العلل، لكن هو ذكر هنا لتعلقه بالإيه؟ بالمرسل وما يتعلق بالمرسل. تعال هنا واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، ونسب الأول نسب يعني إيه بالصراحة، ونسب الأول للنظار أن صححوه وقضى البخاري لوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كجبلي. بيقول هنا إيه؟ إذا تعارض الوصل والإرسال وكذلك الرفع والوصل فإيه؟ أحكم بالوصل، يعني كن بالزيادة اعتبر الزيادة واحكم بها. الوصل هي الزيادة أم الإرسال؟ الزيادة مع من؟ مع من وصل أم مع من أرسل؟ مع من وصل. الزيادة مع من رفع أم مع من رفع؟ مع من رفع. فقال لك إيه؟ خذ بالزيادة في مثل هذه المواضع. وقيل بل إرساله للأسباب، يعني قيل إن أكثر أهل العلم قالوا لا، نأخذ بالمتيق وهو الأقل، وهو الإرسال أو الإيه الوقت. دي أقوال فيها إطلاق. إطلاق إيه؟ إطلاق بالأخذ بالزيادة مطلقة أو بالأخذ بالمتيقن مطلقة من غير تفصيل، مفهوم؟ ونسب أي من الصلاح الأول للنظار، يعني نسب القول بالزيادة بالأخذ بالإرسال بالوصل للنظار. اتفضل. اللي هم الأصوليين يعني. اتفضل. انت عندك ونسبة؟ أنا عندي ونسبة. أنت عندك فتاة كده نسبة؟ ما احنا كلنا نسخة أخرى. لا، هو عنده غير نسخة أخرى؟ نعم. ونسبة ماشي. ما احنا أنا مصدق والله مصدق. ده جايب لي الكلاب عشان يبقى وحيدين أنت ده. بس هو يقصد ايه؟ عزو ذلك الاصوليين كما فعل ابن الصلاح. ام صححوه؟ وقال البخاري لما سئل عن حديث لا نكاح الا بولي، حديث ابي موسى الاشعري، اختلف فيه الرواه، فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا، فالبخاري صحح الوصف. فبعض اهل العلم قال اذا البخاري مذهبه الاخذ بالوصف دائما، فرد العلماء الاخرون قالوا لا، انما اخذ بالوصل هنا حيث انضمت القرائن الداله على صحه الوصل وعدم صحه الارسال. وقضى البخاري لوصل لا نكاح الا بولي مع كون من ارسله كالجبل، اللي ارسله من الثقات الكبار كالجبال، منهم شعبه بن الحجاج وسفيان الثوري. وقيل الاكثر، يعني قيل انظر الى ما رواه اكثر الرواه، فإن كان أكثر الرواة رووا الوصل فقدم الوصل، أو كان أكثر الرواة رووا الإرسال فقدم الإيه؟ الإرسال. وقيل الأحفاظ، انظر إلى ما رواه الأقوى حفظا، فإن كان الذي روى الوصل أحفظ من الذي روى الإرسال أو العكس فقدم ما رواه الإيه؟ الأحفظ. ثم فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الوصل. طب لو احنا اختلفنا في حديث بعض الرواة وصله وبعض الرواة أرسله، فنحن أخذنا بإيه؟ بالمرسل، ورجحنا المرسل لكون من رواه أكثر أو أحفظ أو القرائن دل على ذلك، هل نقدح حينئذ في من روى الموصول؟ لا، لا نقدح. نحن قدحنا في روايته ولم نقدح فيه، نقول هذه الرواية سواء كانت إرسال، ولا نقول إن الراوي ضعيف لأنه وصل ما هو إيه؟ مرسل. ثم سمى إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الوصف أو مسنده على الأصح، يعني إذا روى الحديث مسندا أي مرفوعا مضافا إلى رسول الله وغيره أوقف، فإن رجحنا الموقوف لا نجرح الراوي لكونه رفع ما هو إيه؟ موقوف. انت نجرح لو انه اكثر من الخطا، لكن اذا اخطا مره او مرتين يغتفر له ذلك، لكن اذا اكثر ها حينئذ ايه نجرحه بذلك. وراوا ان الاصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكى، يعني برضه الذين قالوا بالقول الاول قالوا ناخذ بالمرفوع لانه زياده، والواقع ان المسالتين فيهما نفس الاقوال، يعني كما ان المرسل اختلاف المرسل والموصول وقع فيه اختلاف على نحو ما سبق، فنفس هذا الخلاف يجري في مساله الاختلاف في الرفع والوقف. حد فهم حاجه؟ الحمد لله. التدليس، التدليس تدليس دوه بقى ايه باب كبير قوي. دلوقتي طبعا مفيش تدليس، كله كلام صريح يعني. كان زمان بيحتاجوا التدليس يعني، لكن الان مفيش مشاكل خالص يعني. انت النهارده لو ما تحتاج الى انك يعني تدلس. ايه هو التدليس؟ التدليس اخفاء العيب. انت لما تروح تشتري من البائع شيئا والشيء الذي ستشتريه فيه عيب، فاذا اخفى البائع عليك العيب لتشتري السلعه يبقى دلت عليك. يبقى دلت عليك ولا لا؟ تقول له يا اخي ال القميص هذا مستورد؟ اذا كان مستورد، نعم مستورد. انت تقول مستورد يعني جاي من الصين مثلا، ها مصنوع يعني في البلاد التي بتوعنا باتقان الصناعه يعني، ها. فيقول لك مستورد. مستورد يعني ايه؟ انت في القاهره اي مستورد يعني بقول لك في اسكندريه. هذا التدليس ولا التدليس؟ تدليس الاسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وان وقال يوهم اتصالا. ايه معنى التدليس؟ التدليس ثلاث انواع: تدليس الاسناد، تدليس اسماء الشيوخ، تدليس التسويه. اول حاجه تعرض لها هو تدليس الاسناد، ويسمى بتدليس السماع. يسمى بتدليس السماع ليه؟ زي ما قلنا من شويه، راوي سمع حديث من زي وزي اللي سمعه من عمرو، فياتي الراوي المدلس يسقط زي ويقول عن عمرو او قال عمرو او ان عمرا قال. ماذا فعل هذا؟ اوهمك انه اخذه من عمرو مباشره، بينما هو اخذه من زيد عن عمرو، فبينه وبين عمرو ايه؟ زيد. وهو اسقطه يوهمك انه ليس بينه وبين عمرو واسطه. ده اسمه تدليس، مفهوم؟ اسمه تدليس ايه؟ الاسناد او تدليس السماع. واختلف في اهله، يعني الذين يستعملون هذا النوع من التدليس، اختلف العلماء فيهم، هل نقبل ما يرمون ام لا، وهل نجرحهم بذلك ام لا. فالرد مطلقا سقف، اي روي وحكي. يعني بعض اهل العلم يقول اذا تبين لنا ذلك في المدلس وانه صنع ذلك الصنيع فنرد حديثه مطلقا ولا نقبل. والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصفه وصححه. أكثر أهل العلم قالوا لا، ممكن يقول في موضع عام ويدلس، لكن في موضع آخر يذكر الواسطة ويبين من بينه وبين شيخ. فإذا صرح بالسماع في موضع آخر، إذا صرح بالسماع في موضع آخر، فحينئذ نأخذ بتصريحه ونحمل عن عنته حينئذ على التصريح الوارد في الرواية. لأن المدلس ليس من شأنه أن يدلس في كل الأحاديث، بل تارة يدلس وتارة يروي من غير تدليس. فإذا صرح بالسماع في الرواية الأخرى عرفت أن هذا مما سلم من تدليسه، فيحمل على الاتصال وليس على التدليس. وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري ومسلم، عدة يعني مما وصف بالتدليس، لكن البخاري ومسلم لم يخرج له إلا ما كان مسموعا لديه، مفهوم؟ وفي الصحيح عدة كالأعمش. من الأعمش؟ سليمان ابن مهران، وكهشيم ابن بشير الواسط بعده، وفتشي يعني وآخرين فتش عنه. وذمه شعبة ذو الرسوخ، إمام شعبة الحجاج ذم الإيه؟ التدليس. كان يعينه وعيبا شديدا، وكان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا هو مش معنى ذلك هو بيحب الزنا، لا، يقصد المبالغة في ذم التدليس، يقصد المبالغة في ذم التدليس. ودونه ودونه التدليس للشيوخ. في بقى تدليس الشيوخ هو أخف منهم. ايه تدليس الشيوخ؟ ان هو يكون شيخه معروفا باسم معين فيسميه باسم اخر. الاسم الاخر صحيح ولكن هو غير مشهور به. يعني انا ايه؟ طارق عوض محمد، عوض محمد الغريب. الغريب ده لقب محمد الجد الاعلى. جميل هذا الكلام. فانا حدثني طارق بن الغريب، صح ولا مش صح؟ صح. بس انا مشهور بهذا الاسم؟ لا. فيوهم الناس ان هذا شيخ اخر غير طريق عوض الله اللي هو يستحق. واضح؟ فايه يغير في اسم شيخه او ينسبه الى جد اعلى غير معروف علشان ايه؟ يوهم الطلبه ان هذا شيخ اخر فيتوهمون ان له شيوخ كثر لا يعرفونهم. فهم هذا الكلام؟ فده اسم تدليس الشيوخ. هو لا يفهم ولا يسقط احدا، فقط يوهمك انه له شيوخ اخرون. ان يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف. يعني ايه؟ بحسب ايه المقصد الذي قصده. هل قصد ان يخفي عيب شيخه لكون شيخه ضعيفا فلا يريد ان يروي عنه لكونه ضعيفا؟ فان كان كذلك يفسد الروايه لانه يوهم انه ايه؟ أن بعد ان يغير اسمه قد يتوهم متوهم انه ثقه وليس ضعيف. زي ايه؟ عطيه العوف. عطيه بن سعد العوف ده كان بيعمل عمايله جدع، حاجه غريبه جدا. يعمل ايه؟ عطيه العوفي في بدايات طلبه للعلم كان قد جالس ابا سعيد الخدري رضي الله عنه. ماشي؟ يبقى ده صحابي اذا روى عنه بيروى عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ جميل. لما مات ابو سعيد الخدري رضي الله عنه صار عطيه العوفي هذا يجادل من؟ محمد ابن السائب الكلبي. محمد ابن السائب الكلبي وده تابعي مش صحابي، ومتهم بالكذب. وكان احيانا يرسل الاحاديث، يعني يرسل الاحاديث يرويها عن رسول الله مباشره متابعي. فياتي محمد ابن السائب الكلبي يقول قال رسول الله كذا، قال رسول الله. هذا متصل ام مرسل؟ مرسل لانه تابعي، صح؟ فجه عطيه العوفي اخذ حديث محمد بن السائب الكلبي فرواه. طب لو رواه قال حدثنا محمد بن السائب الكلبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في مشكله؟ كل الناس عارفين ان هذا تابعي، اذا روايته عن رسول الله مرسله فضلا عن كونه ضعيفا، اذا هذا ضعيف، صح؟ لا، ما كانش يعمل كده. قال لك بقى ايه؟ راح مكني محمد بن السائب الكلبي بأبي سعيد كناه. طب لو قال حدثنا أبو سعيد الكلبي هنعرف أن يقصد محمد بن السائب الايه؟ الكلبي، صح؟ لكن كان يقول حدثنا أبو سعيد قال قال رسول الله. مين أبو سعيد اللي بيروي مباشرة عن رسول الله؟ عادة الصحابة، مش كده ولا ايه؟ فيتوهم الناس أنه أبو سعيد الخدري وليس محمد بن السائب الايه؟ الكلبي. لكن العلماء ايه؟ كشفوا امر. كان شيعي على فكره، عطيه العوده كان شيعي، وتعرف الشيعي ده اقل حاجه بيعملها الشيعه. ان ده هم اصلا بيكذبوا يعني كذب صريح يعني. كل تدليس لا يقع عمدا. التدليس لا يقع الا عمدا. لو ان واحد غلط فاسقط راويا من الاستاذ خطا لا يسمى مدلسا، انما مخطئ. لكن التدليس لا يقع الا عن قصد، لا يقع الا عن قصد. طبعا الضعفاء اذا فعلوا ذلك فامرهم واضح، هم اصلا ضعفاء. لكن الثقات لهم اغراض، بعضها تكون اغراض محموده وبعضها تكون لها اغراض مذمومه. تفصيل هذا بقى لما نتكلم بقى باستفاضه. معايا؟ احنا بس بنحل رموز الايه؟ الالفيه. ودونه التدليس للشيوخ ان يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، يعني يختلف باختلاف المقاصد. فشره للضعف والاستصغار. يعني شر انواع تنديس الشيوخ اذا كان شيخه ضعيفا فيغير اسمه ليوهم انه اخر ثقه، او استصغار يكون شيخه صغير فلا يريد ان يسميه حتى لا يقال انه يرمي عن شيوخ صغار. فده الدليل على ايه؟ على عدم الاخلاص، لان من علامه الاخلاص ان تروي عن الكبير وعن القليل وعن الصغير. وكالخطيب يوهم استكثارا، الخطيب البغدادي كثيرا ما ينوع في اسماء الشيوخ لا يقصد هذه المقاصد المذمومه، وانما يقصد شحذ الهمم، ان يخلي الطالب دائما يفقد من شيخه ده. فاحيانا ينسب شيخه الى ابيه، مره الى عمه، مره الى جده، مره يكنيه، مره ينسبه الى اخره. والشافعي اثبته بمرة، يعني من ثبت عليه التدليس بمرة فتعامل كل على فيه على اساس التدليس، واضح. لكن الاكثر العلماء قالوا انما يعامل المدلس معاملة المدلسين اذا كان معروفا بالتدليس مشهورا به. قلت وشره اخ التسوية، اللي هو تدليس التسوية، هنا اجمله منك. احنا قلنا تدليس الاستاذ يسمع من زيد عن عم فيرمى عن عم المشرف، صح؟ تدليس التسوية لا يسقط شيخه، إنما يسقط شيخه. يسمع عن زيد، عن عمرو، عن إبراهيم، فيبقي على زيد حتى يقال إنه لم يدرس هو شيخه، فيسقط عمرو فيرمى عن زيد عن إبراهيم مباشرة، فيسوي الإسناد ويوهم أنه من مسلسل بالثقات، بينما قد يكون شيخ شيخه من الضعفاء. الأخبار ماشي الحال؟ ماشي، ولا يعني وقعت مني؟ ها؟ وقعت مني ولا لسه؟ لا لسه. طب أنا وقعت منكم. طيب الشاذ، نشوف الشاذ ده مشكلة. الشاذ والمنكر يعني متداخلان، خلي بالكم. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ، فالشافعي حقق. الإمام الشافعي رحمه الله قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس أو يخالف فيه الملأ. يعني الشافعي يقول إذا روى الثقة حديثا تفرد به ده يسمى شاذ. ماذا يسمى شاذ؟ إذا خالف الجماعة، خالف العدد الكثير أو الأحرف. يبقى هنا هذا الثقة نحكم على حديثه بالشذوذ، والشذوذ مستوجب لترك الحديث ورده. جميل؟ والحاكم، الحاكم النيسابوري أبو عبد الله صاحب المستدرك، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. يعني الحاكم النيسابوري في كتاب المدخل الى علم الحديث ذكر ان الشاذ هو تفرد ثقة باصل لا يوجد له متابع ولا شاهد. يبقى لم يقل ايه؟ لم يشترط الاختلاف، وانما اكتفى بمجرد الايه؟ التفرد. فاذا تفرد الثقة بحديث لا يوجد له رواية اخرى، لا شاهد ولا متابع، يبقى ده عند الحاكم ايه؟ شاذ. يبقى في خلاف بين الشافعي والحاكم ولا لا؟ الشافعي اشترط الاختلاف، بينما الحاكم لم يشترط اختلاف، اكتفى بمجرد التفرد. وللخليلي مفرد الراوي فقط. الإمام أبو يعلى الخليلي في مقدمة كتاب الإرشاد قال لا، الشاذ ملهوش علاقة بكون الراوي ثقة أو غير ثقة، مجرد أنه تفرد سواء كان راويا ثقة أو غير ثقة يسمى حديثه شاذ، حتى إنه قال الشاذ عند حفاظ الحديث هو ما يشد به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. دي عبارات معايا. ورد من الضمير عائد على من؟ ابن الصلاح. ورد ما قال لا. من الذي قال؟ من الحاكم والخليل. يعني ابن الصلاح رد على الخليل وعلى الحاكم في اتفاقهما بالتفرد، سواء تفرد الراوي ثقة او تفرد الراوي ثقة او ضعيفا. ها ورد ما قال بفرض الثقة، يعني بما تفرد به الثقة وقد قبلها العلماء كالنهي عن بيع الولاء والهبة. يعني حديث نهى رسول الله عن بيع الولاء والهبة، حديث روي عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله، وقد تفرد به ابن دينار عن ابن عمر، والعلماء صححوا هذا الحديث فلم يردوا الحديث بمجرد التفرد. وأيضا حديث الأعمام النيات تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص اللازمي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع فيه تفرد ومع ذلك صححه العلماء. فكيف تقول إن الشاذ ما تفرد به الراوي الثقة أو ما تفرد به الراوي مطلقا كده ولا إيه؟ هذا هو اعتراض ابن الصلاح. واعترض ابن الصلاح أيضا بقول آخر قال وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي. إمام مسلم في مقدمة الصحيح قال وللزهري 90 حرفا أي حديثا تفرد بها لا يرويها غيره، وفي نسخة 70. إذن هذه الأحاديث التي تفرد بها الزهري العلماء صححوها ولم يقولوا إنها إيه شاذة. ده كله يستدل به ابن الصلاح على ماذا؟ على الرد على الحاكم وعلى أبي يعلى الخليل. مفهوم؟ طبعا أنا شايف إن مفيش تعارض. الشافعي قصد غير الذي قصده الحاكم وأبو يعلى، فالشافعي يتكلم عن تفردات الثقات الحفاظ الكبار كالزهري وكشعبة وكسفيان وكمالك، فهؤلاء لا يعد مجرد تفردهم شاذا، إنما تفرداتهم تكون شاذة إذا انضم إليها مخالفة لاستقامة الحفاظ أو لجماعة الحفاظ. فاتبار الحفاظ لا يحكم بشذوذ تفرداتهم إلا إذا خالفت ما يرويه الناس. أما مطلق الثقات يعني قد يكون روي ثقة لكن ليس من الحفاظ. جميل. والأمثلة التي جاء بها الحاكم في المدخل إنما للثقات ليس من كبار الحفاظ، وكذلك كلام أبي على الخليل، إنما يقصد الحاكم وأبي على الخليل الثقات الذين ليسوا في أعلى مراتب الثقات ليسوا من الحفاظ. فهؤلاء إن تفرد الواحد منهم يعد حديثه شاذا مجرد التفرد، حينئذ يكون قد جمعنا بين الايه الاقوال. واختار ابن الصلاح فيما لم يخالف ان من يقرب من ضبط ففرده حسن، او بلغ الضبط فصحح او بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد. عايز يقول ايه؟ أن الأحاديث التي تقع أفرادا أي التي يتفرد بها الراوي حكمها مرتبط بالراوي، فإن كان الذي تفرد بهذه الرواية من الثقات فحديثه صحيح، وإن كان الذي تفرد بهذه الرواية من أدنى مراتب الثقات يعني من أهل الصدق فحديثه حسن، وإن كان من تفرد بهذه الرواية من الضعفاء فحديثه ضعيف. طبعا هذا هو الأصل في تفردات الرواة، لكن قد ينضم إلى تفرد الراوي الثقة أو الصدوق ما يدل على خطئه فيحكم برده، وقد ينضم إلى تفرد الراوي الضعيف ما يدل على أنه حفظ ذلك لكونه حديث له شواهد مثلا، فحينئذ يحكم بإيه؟ بصحة حديثه أو بحسنه، هذا باعتبار القرائن. أما إن كان الأمر عاريا عن القرينة فالأصل إيه؟ الأصل أن الحكم يرتبط بحاجتهم. المنكر، والمنكر الفرد كان البرديجي أطلق، والصواب في التخريج. المنكر الإمام البرديجي قال هو الحديث الذي ينفرد به الرأس، طبعا سواء كان ثقة أو غير إيه؟ ثقة، فهو شبيه بالشاذ الذي عند أبي يعلى الخليل، صح الكلام؟ والصواب في التخريج إجراء تفصيل الآلة الشذوذ مرته وبمعناه كان شيخ ذكر. يعني الصواب أن نقول إن هذا الأمر مرتبط بحال الراوي، فإن كان الراوي ثقة فحديثه صحيح، وإن كان صدوقا فحديثه حسن، وإن كان ضعيفا فحديثه ضعيف. أو أن نقول إن الشاذ إن المنكر كالشاذ وكلاهما له قسمان، التفرد الذي لا يحتمل حيث ينفرد بالحديث راوي ليس أهلا للتفرد فيحكم على حديثه بالشذ أو بالإيه بالنكار، أو أن يكون هو أهل للتفرد لكنه خالفه من هو أوثق منه أو أكثر عددا فيحكم عليه أيضا حديثه بالشذ والنكار. وهذا بناء على إيه؟ بناء على أن الشاذ والمنكر بابهما واحد كما هو عند ابن الصلاح والمؤلف العراق. ابن حجر يرى أن هناك فرق بين الشذوذ والنكار، فالشذوذ راويه ثقة، بينما النكار المنكر راويه ضعيف. وطبعا الذي عليه ابن الصلاح والعراقي بل هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نحن جاب مثال بقى للمنكر، نحن كل البلح بالتمر، حديث كل البلح بالتمر الخبر، هذا عد منكرا مع أن رويه ثقة لكنه عنده أغلاط. ومالك سمى ابن عثمان عمر، حديث لا يقتل مسلم بكافر، يرويه الإمام مالك عن رجل اسمه عمرو بن عثمان، والصواب أنه عمر وليس إيه عمرو، هم أخوان لكن صاحب هذا الحديث عمرو وليس عمر، فالعلماء قالوا إن مالك لم يحفظ اسم هذا الشيخ جيدا وأخطأ فيه، فعد ذلك مما أنكر على الإمام إيه مالك. طبعا هي نكارة إسنادية وليست نكارة متنية. قلت فماذا؟ يعني ها يعني إذا أخطأ الراوي في الإسناد لكن هذا لا يطعن في المتن. طبعا هذا على قول من يقول إن النكارة لا يوصف بها الإسناد إنما يوصف بها المتن. أما العلماء الذين يقولون المنكر هو الخطأ مهما كان في الإسناد أو في المتن فيعدون خطأ مالك هنا، وإن كان إسنانيا في اسم راوي فهو إيه؟ يعد منكرا، ولكن منكر إسنادي لا تأثير له في المتن. قلت فما يعني اللي يضر يعني مالك يعني ما دام هو غلط في اسم راوي مش الواو دي ممكن نشيلها ممكن نحطها. بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن خاتمه كان مكتوب عليه محمد رسول الله. فهذا الحديث الإمام أبو داود قال منكر لأن تفرد به همام بن يحيى، وكذلك الإمام النسائي قاله حديث غير محفوظ واضح، وجمهور أهل العلم على أنه معلوم بهذه العلة، والصواب أنه مرسل ولي فيه بحث مطول لكن لم يطبع. نلتقي إن شاء الله بعد الصلاة عشان لمن يريد أن يتجهز للوضوء.